في الشوارع عاملين مثيرة ومسكين صور، معلقين صورة المرشح للرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي. حصل ولا ما حصلش؟ احنا ما عملناش كده لان احنا مش بتوع الكلام ده، مش دي دعوتنا. لكن يوصل للسلطة في له في عنقنا بيعة، هم يقولك لا يرى السيف. ولذلك عنده داعش لما تيجي تسأله تقول له داعش دول يقولك ما ما كانش ينبغي انهم يعملوا كده. ليه؟ مش وقته. المشكلة عنده انه ايه؟ عند ياسر برامي محمد بن اسماعيل المقدم وغيره عندهم ايه؟ مش وقته. لكن هو في الجماعة، لا في جماعة ولا في امام للمسلمين اصلا. ليه دول خرجوا على امام المسلمين؟ يقول لك خرجوا ان طبطب عليك انت عبيط ما انتش عارف حاجة. خرجوا ايه؟ هو في امام اصلا عشان حد يخرج عليه؟ هو ده شغول الزمان. انا خلي بالكم احنا ما بنفتريش عليهم، والله العظيم دي عقيدتهم. ما فيش شغول الزمان عن الامام، ما فيش امام ولا في جماعة. لا يرون جماعة، والكلام ده نقلناه من كتبهم، لا يرون جماعة ولا إماما. ولذلك لما يجي حد خرج يقول لك خرج ايه يا عم؟ تقول له خرج على الإمام، يقول لك وفين الإمام؟ ولذلك يدرس هو لا يجوز الخروج على الإمام حتى وإن جرى وفسق. تقول ما هو بيقول كلام كويس. هو لما يبقى فيه انت اللي عندك ده لا إمام لا فاجر ولا فاسق ولا ظالم ولا إمام أصلا، لأن ما فيش أصلا جماعة ولا في إمام، في شغور للزمان، وده أخبث المذاهب. واخدين بالكم؟ فهنا يقول إيه؟ يعني اللي بيظهر زي محمد عبد المقصود والحاكم كافر، ده طبعا مجرم ولكنه ظاهر للناس. لكن المذهب الخبيث إنه ما بيظهرش للناس، بيستخدم التقية، بيستخدم التقية، وده أخبث من مذهب محمد عبد المقصود وفوز السعيدي اللي بيعلنوا التكفير علانية. يعني دول مكفرين، هم الاثنين مكفرين، بس ده أخبث من ده. وده بيضحك على الحكومة، وده بيضحك على الأمن، لكن التاني ظاهر وواضح. واخدين بالكم؟ برضو كان بسطول يعني، كان اثنين اخواته اليؤات مش كده ولا ايه؟ فبيقول هنا ايه؟ فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعل من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته. واخدين بالكم؟ وقل اسمع بقى ده الكلام اللي المؤلف نقله، المؤلف نقل ده، هتبص في الكتاب قدامك هتلاقي الكلام اللي هقراه لك من منهج السنة، بس جبت لك كم سطر قبل منه. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. شوف بقى دراسة استقرائية للتاريخ، مين اللي عملها ابن تيمية؟ قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة اللي فتنة الحرة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه ابن عبد الملك بخرفان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة، الدعوة العلوية يعني، الذي خرج عليهم بخرسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. بيضرب لك مثل بكل الجماعات التي خرجت وحدث خروج على الحكام الممكنين أصحاب السلطان. قال اسمع بقى، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا. وفي في احتمال ثالث، ما هو يغلب يتغلب، ولا في احتمال ثالث؟ ها، إما أن يغلبوا أو وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم. يغلب ويزول ملكه، ده حصل معانا، حصل في 25 يناير، وصل الإخوان للسلطة ثم إيه انطبق عليهم هذا الكلام، وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، مش كده ولا لا؟ فلا يكون لهم عاقبة. ولذلك فاكرين لما كنا بنقول ان الاخوان رب العالمين اظهرهم ومكر بهم، وقبل الكلام ده قبل كان قبل ما يوصلوا للسلطة، وبعد ما وصلوا قبل ما يزول حكمهم، قلنا ايه ساعتها؟ ان هؤلاء اذا اراد الله ان يبطل بدعة اشهرها بين الناس حتى تفتضح ثم تزول، مش كده؟ وده اللي حصل لهم، لانهم كانوا محبوبين جدا عند كثير من الناس، لانهم كان الناس بينظرهم على انهم ايه؟ حماة الدين، والبعض ينظرهم على انهم مظلومين، مش كده؟ اتعرفوا على حقيقتهم. فقال ثم يزول ملكهم اذا غلبوا فلا يكون لهم عاقبة. فان عبد الله بن علي